الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا في سورة فاطر. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا ويعقب بعضكم بعضا. فالله سبحانه وتعالى يجعل الدنيا خلائف، يعني هذا يتبع هذا وهذا يأتي بعد هذا. تجد الرجل يأتيها ابناء فهم يخلفونه في الأعمال، في الوظائف، في البيوت، تجد أنه يعني يأخذ بيتا ثم يخلفه غيره، وهكذا. فالدنيا كلها بهذه السنة التي قدرها الله تعالى. ثم قال جل في علاه مبينا أن الإنسان الكافر والعياذ بالله لا يكون كفره إلا على نفسه، فالله تعالى لا يضره شيء. فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. مقتا، والمقت كما تعلمون هو أشد البغض وأشد الكره. وهذا يدل على أن الكفار ممقوتون عند الله ومكروهون عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي يا أخوان النظر إليهم بهذا النظرة. يعني بعض الناس يعظم الكفار تعظيما غريبا يبالغ فيها. إن الأصل في هؤلاء أن الله تعالى يبغضهم ولا يوفقهم. وينبغي الإنسان أن يعني المؤمن أن يعتز بإيمانه ويفرح بإيمانه. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، خاسرين في الدنيا وفي الآخرة أيضا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، الله تعالى يخاطب هؤلاء الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى وجعلوا هناك شركاء يدعونهم من دون الله. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، هل لهم جزء من الأرض خلقوا، طيب، أم لهم شرك في السماوات، أم لهم يعني حتى مشاركة في الخلق في السماوات، ما في، أم أتيناهم كتاب، هؤلاء الذين عبدوهم هل عندهم كتاب بحيث أنهم على بينة منه وعلى دليل واضح منه، أم أتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل يعني الواقع والحقيقة إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. يعني ما الحقيقة أنه لا شيء من ذلك حاصل، بل لا يعد الظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي يعدوا، يعني من الوعد يعدون بعضهم بعضا إلا غرورا. غرورا يعني خداعا وكذبا وزورا، فهم يدعي بعضهم ببعض أنه على خير وليس كذلك. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. من صفات الله سبحانه وتعالى كما تعلمون أنه هو المدبر الكون وهو خالق الكون. ومن ذلك أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني لولاه سبحانه وتعالى لسقطت السماء ولزالت الأرض، لكن الله تعالى هو الذي قدر أن يثبتها ويحفظها. ولئن زالتا ولئن سقطتا، سقطت السماوات أو الأرض خرجت من مسارها، إن أمسكهما من أحد من بعده، لا يمكن لأحد أن يمسكهما من بعد الله سبحانه وتعالى. يعني لو انحرف يا أخواني كوكب في السماء، من يستطيع أن يوقفه؟ ما أحد. الله تعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض ويثبتهما ويحفظهما. بعض الناس سبحان الله يعني يتألع على الله ويبحث عن جيبوا لي أدلة عن الله، جيبوا لي مش عارف إيش. يعني يكفي هذا الدليل الحقيقة على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. إنه كان حليما غفورا، حليما بالناس لا يعاجلهم بالعقوبة، وغفورا لذنوبهم مع كثرة يعني الذنوب، إلا أنه سبحانه رحيم وحليم وغفور. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني يقسم الله أشد اليمين جهد أيمانهم، لئن جاءهم نذير، لئن جاءهم رسول ليكونن أهدى من إحدى الأمم. يعني كانوا يقسمون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقسمون على الله سبحانه وتعالى أنه لو جاءهم رسول لكانوا أهدى من إحدى الأمم، يعني من اليهود والنصارى، كانوا يزعمون أنهم لو جاءهم كتاب سيكونون أفضل من ذلك. فيقول الله تعالى: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وين اللي كانوا يقولون إحنا نحن سنكون أفضل من اليهود ومن النصارى؟ فإذا بأولئك القوم يعني في بداية الدعوة لم يزدهم الرسول إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، يعني فعلوا ذلك تكبرا في الأرض ومكروا المكر السيء. ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، يرجع إلى من فعل. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ وسنة الأولين أن الله سبحانه وتعالى يعذب من عصى رسله ولم يطعهم. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ طبعا أهل الجزيرة رأوا مثلا ديار ثمود التي رسل لهم صالح عليه السلام، ورأوا الأحقاف وهي التي رسل لها، وهي ديار عاد رسل لها هود، وكانوا إذا مروا على بلاد الشام في طريقهم إلى رحلة الصيف كانوا يمرون بديار المؤتفكات اللي هي قوم لوط اسمها سدوم، وهي قريب من في الأردن الآن. فكانوا يرون هذه القوارع وما فعل الله سبحانه وتعالى بالأمم المكذبة للرسل، فيذكرهم الله تعالى هنا يقول: أولم يسيروا في الأرض، ما هم سافروا شافوا، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. يعني ديار ثمود إلى الآن قائمة يا أخوان، من قوة هؤلاء القوم وشدتهم كانوا ينحتون الجبال بيوت، ينحت الجبل خليه بيت كامل، غرف ومنافذ ومنافع وكل شيء ينحته نحته. وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. يعني إذا أراد الله تعالى أن يعاقب هؤلاء كما فعل بهؤلاء ما كان الله ليعجزه، يعني ليفوته شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، عليما بمن عصاه، قديرا على معاقبته. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، لو أن الله سبحانه وتعالى يعجل العقوبة مباشرة للناس بسبب ما كسبوه من معاصي وذنوب، ما ترك على ظهرها من دابة. وهذه يرد على كثير حتى من شبه الإلحاد اللي يقولون مثلا، تجد بعضهم يلحد ويقول: ليش ما يعاقبني الله؟ أو ما يسمى بشبهة الشر، ليش الله تعالى ما يقتل من يريد أن يفعل فاحشة مثلا أو يهلكه؟ الله تعالى لا يعاجل بعقوبة، يجعل المجال للإنسان أنه يتوب ويستغفر ويرجع. ولو فعل ذلك، لو عاجل الناس بالعقوبة، قال: ولو يؤاخذ الله الناس ما تركوا، ما ترك على ظهره من دابة، يمحق الناس كلهم، ما من إنسان إلا ويخطئ، ما من إنسان إلا ويذنب، ما من إنسان إلا تأتي فترة ويبعد ثم يتوب. فالله تعالى من رحمته يجعل له فرصة ليتوب ويرجع وينيب، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، إلى أجل يوم القيامة، فإذا جاء أجلهم جاء الموت فإن الله كان بعباده خبيرا بصيرا. إذا جاء هذا الأجل وانتهت الحياة، الله خبير وسيعاقب من أخطأ وسيجازي بالحسنات من أحسن. بهذا يكون انتهينا من هذه السورة، سورة فاطر. إن شاء الله غدا نبدأ بسورة ياسين. يقول المؤلف هنا، أختم بهذا يا إخوان الكرام، من فوائد الآيات: الكفر سبب لمقت الله وطريق للخسارة والشقاء في الدنيا والآخرة. المشركون لا دليل لهم على شركهم، لا من عقل ولا نقل. تدبير الظالم في تدميره عاجلا أو آجلا، أن المكر السيء يحيق بأهله. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، رزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.